أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله ما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه فقرة أسئلتكم واستفساراتكم، عسى الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الإجابة الصحيحة من كتاب الله وكلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم وكلام الفقهاء والعلماء الثبوت إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول: أشعر بالعزلة والنفور بين الناس، يعني الناس نافرة منهم ولا أعرف السبب، ماذا أفعل لأصبح محبوبا ومقبولا بينهم؟ أولا، ولدي طالما، أو ابنتي طالما، أنت أو أنت بدأت تشعر بهذا الشعور، هذا بداية الطريق الصحيح وطريقة الحل. شوف، من أرضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وأرضى له الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط عليه الله وأسخط عليه الناس. فليكن ديدنك وهدفك وغرضك في الحياة إرضاء الله سبحانه وتعالى، أن تحب الله عز وجل وتحب من يحب الله وتحب العمل بمرضات الله وما يرضاه الله. أما أن تبحث عن رضا الناس، الناس قلوبهم بيد الله سبحانه، فأنت أرضي من قلوبهم بيده، فإذا أرضيت رب العباد أكيد 100% لن يحدث منهم نفور، لأن من أحبه الله وضع له القبول في الأرض. ده بالأمر، يا جبريل إنه أحب عبدي فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وينادي جبريل في الملأ الأعلى: يا ملائكة الرحمن، يا عباد الرحمن، أو يا ملائكة السماء، أو يا ملائكة الأرض، إن ربكم يحب عبده فلان فأحبوه، فتحبه الملائكة ثم يوضع له القبول في الأرض. هذه القضية، وربنا يبارك فيك يا ابني أو بنتي. السؤال الثاني: أنا أعصي الكثير، ربنا يبني توب عليك وعلينا، لكن الخير ما زال يأتي إلي بوفرة، هل هذه علامة محبة من الله؟ والله يا ابني أصدقك القول وأنتم أبناؤنا، أنا أخشى أن يكون أن هذا استدراج من الله، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أخشى أن بعض الناس يعصون رب العباد ويقومون على المعاصي ويأكلون من الحرام، ويجد وفرة في الأموال وتيسير في الأرزاق وتيسير في الأعمال، فيستدرج ويظن أن هذه محبة من الأبد، محبة من الله أبدا. يعني فرعون عندما أتى رب العباد سبحانه وتعالى، أتاه الله رب العباد ملكا ومالا وقارون إلى غير ذلك، وقوم قارون قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، وكان هذه فتنة لهم ومصيبة لهم. فأنت راجع حساباتك واشكر الله بنعمه وبشكره لا بمعصيته وعصيانه. الله يعطيك فاشكره، يزيد تزيد النعمة وتثبت ويبارك لك فيها. أما أن ربنا يعطيني فأعصي، يعني أنا أبويا مثلا، نفرض أن أنا طالب صغير في الجامعة أو في المدرسة، أو أبويا يعطيني مال وفير، أروح أجيب به مثلا سولار ولا بنزين ولا بترول وأحرق البيت ولا أحرق له السيارة؟ يعني ليس هذا فعل العاقلين. ربنا يبني يبارك فيه. اجعل نعم الله يعني عندك وسيلة لأن تشكره. زوجي مبتلى كل فترة، يحاكي بنات على الجوال، وأنا للصراحة مليت من هذا الوضع، بفكر أتركه، بس أنا بالغربة وأهلي مهجرين، لو تنصحني حضرتك إزاي الحل؟ والله يا بنتي ندعو الله له بالهداية، وندعو الله لك بالصبر والثبات، وندعو الله له بالاستقامة والبعد عن الحرام، وأن يبغض الله إليه الحرام، وصبرك عليه صبر آسيا امرأة فرعون على فرعون حتى بنى الله لها قصرا في الجنة، يعني وابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجيني من فرعون وعمله، ونجيني من القوم الظالمين. فرب العباد سبحانه وتعالى يعني ينصرك ويثبتك ويوفقك ويهديه. لكن أنت في غربة، أين تذهبين؟ اصبري واحتسبي وندعو الله سبحانه وتعالى بالهداية. يعني أنت بدل ما تدعي عليه ادعو له بالهداية، واشعري أن هذا باب ابتلائك. ربنا يجعل لكل إنسان باب ابتلاء، واحد عمل له باب ابتلاء في الغنى، في الأولاد، في الزوجة العنيدة، في الزوج المنحرف، فكل واحد له ابتلاء شكل، فصل تفصيلة، كما قلت من قبل ثوب الابتلاء مفصل على كل واحد. انت ثوب ابتلائك في انحراف زوجك وربنا يهديه ان شاء الله يا بنتي. طيب السؤال التالي، شيخ ماذا موقفك من شخص الذي يحرق القرآن الكريم في السويد؟ لا يعني كلنا يبغض اي فعل يمس كتاب الله عز وجل، واي فعل يقترب من الاساءة لكتاب الله ولدين الله ولرسول الله وللمسلمين عامة. فانا طبعا موقفي معروف، لكن القضية ليست في هذا، القضية في ان هناك قريب منا ومن يدعي الايمان قريب من حرق المصحف. يعني لا يحرق المصحف كمصحف كآيات مكتوبة فيه، يحرقه عملا في نفسه. يعني واحدة ماشية متبرجة بساقيها ورقبتها وشعرها متبرجة وحط أصباغه ده، هل تحترم المصحف؟ إنسان لا يصلي هل يحترم المصحف؟ إنسان ملياردير ولا مليونير ولا يخرج درهما واحد ولا فلس واحد للزكاة، هل هذا سبحان الله يعني يحترم المصحف ويجله ويتلوه حق تلاوته؟ واحد سبحان الله العظيم يقطع الرحم ولا يتقي الله رب العالمين، هل هذا مقر بما في المصحف؟ واحد سبحان الله العظيم يظلم الناس ويؤذي الناس ويقتل الناس ويقتل معنويا او ماديا، هل هذا يعني يحترم كتاب الله عز وجل؟ هل الذين يتهجمون على خلق الله كل يوم على الفضائيات وغيرها ويصغرون من شأن الناس ومن الجماعات والدول ويهزون أمن الأوطان سبحان الله، هل هؤلاء يجلون كتاب الله عز وجل؟ فالموقف معروف، نسأل الله أن ينصر دينه. ولقد حفظ الله كتابه، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظه. السؤال الذي يليه، كيف نصل إلى مستوى أو لمستوى في الصلاة أرحنا بها يا بلال؟ سؤال جميل. الاستعداد للصلاة، الاستعداد للقاء الله، الاستعداد لأن نقف في القبلة، الاستعداد للنظر للكعبة، طهارة الثوب والبدن والمكان، وطهارة القلب، النية الخالصة للإقبال على الله، الصلاة بذلة لله سبحانه وتعالى. ثم نتبع يعني طريقة سيدنا حاتم الأصم لما سئل كيف تصلي، قال أنا إن جاء وقت الصلاة أسبغت وضوئي وجلست في المكان الذي سأصلي فيه حتى تجتمع جوارحي، ثم أقوم أكبر فأقرأ قراءة بترتيل وأركع ركوعا بخشوع وأسجد سجودا بتواضع، وأضع الجنة عن يميني والنار عن يساري والصراط تحت قدمي والكعبة بين حاجبي وملك الموت ورائي كي أظنها آخر صلاة لي، وأتبع ذلك بالإخلاص في النية، ثم لا أدري أقبلها مني رب العباد أم لم يقبلها. فالإنسان بهذا الإطار يعني ربما يعني يكون من إطار أرحنا بها يا بلال إن شاء الله. طيب السؤال الذي يليه، لماذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بصلاة السنة بينما طلب من الله التخفيف عندما فرضت 50 صلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، وهو سبحان الله منفذ للحديث القدسي وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه وبصره ويده ورجله سبحان الله، وإن سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعيذنه. يعني إذن صلوات السنة هي استحبابا لجلب واستمطار محبة الله سبحانه وتعالى عليه، لأن أحب ما افترضه أحب شيء يعني يتقرب به العبد إلى الله الذي افترضه عليه، صلاة الصبح الظهر العصر صلاة الخمس، وما يزال عبد يتقرب إليه بالنوافل. يبقى إذن النوافل عبارة عن إيه؟ عن زكوات الطاعات والصدقات التي تصنعها كي تتقرب إلى محبة الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا منهم يا رب. لماذا يحاسبنا الله على الذنوب وهو خلقنا خطائين؟ وماذا يحدث إذا متنا قبل التوبة؟ يا حبيب الله يرضى عليك، هذا من رحمة الله، خلقنا من تراب، والتراب هذا فيه عقبات وعثرات، وكل بني آدم خطأ كما قال الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. وبعدين الله يحب التوابين، فالله يترك لك المجال لاختيار، فاذا سقطت في وهدة الغريزة او الشهوة او الانتقام لنفسك او التعدي على الاخرين او الى اخره، فرب العباد فتح لك باب التوبة. فاذا اتسخ ثوبك غسلته بالتوبة وعدت الى الله، فالثوب يرقع بالذنوب او يعني يخرق ويتخرق بالذنوب ثم يرقع بالتوبة والعودة الى الله سبحانه وتعالى. اما اذا متنا على غير توبة فامرنا امر هذا الى الله سبحانه، ان شاء عفى عنه وان شاء حاسبه. لكن يعني الله عز وجل يوضح الطريقين، هذا طريق النجاة وهذا طريق الهلاك، هذا طريق النجاح وهذا طريق الرسوب او الفلاح والرسوب، فانت عليك ان تختار. فاذا اخترت طريق الهداية اعطاك الله هداية الاعانة اذا وقفت على باب هداية الدلالة. اما اذا رفضت هداية الدلالة وهداية الاعانة فالامر لله سبحانه وتعالى، وربنا يهدينا سواء السبيل. بارك الله فيكم، اسئلتكم جميلة دائما كل جمعة تتفوقون في عرض الاسئلة وجمالها وانا استفيد منكم بصراحة. بارك الله فيكم. ليه القرآن بصيغة الماضي مع ان يوم القيامة لسه ما جاش؟ لسه ما اجا، يعني لم يأتي بعد، عشان برضو ايه اللهجات قد لا يفهمها البعض، هي مكتوبة باللهجة لكن انا اصيغها باللغة العربية. لماذا القرآن تكون الافعال فيه والاحداث بصيغة الماضي مع ان يوم القيامة لم يأتي بعد؟ الله عز وجل ليس عنده ماضي ولا مستقبل، الله خالق الزمان والمكان. فاذا يعني اذا ما يقول فقد جاء اشراطها عن الساعة يعني، فخلاص سبحان الله العظيم قد جاء اشراطها، لان عند الله معلومة يقينا يعني انه العليم الخبير، لا يحدث شيء في الكون من قبل خلقه وبعد يوم القيامة اللي يعلمه الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ليس عنده ماضي يتكلم عنه ولا مستقبل، انما هذا الماضي والمستقبل لنا نحن كبشر لاننا لا نعرفه، لكن الله عز وجل لان هذا سوف يحدث ويعلم الله انه سوف يحدثه يوم القيامة، فكأنه حاضر امام اعيننا وكأنه امام الشاشة واضحا. انا طبعا لسرعة الاجابات اوضح بسرعة العناوين، لكن الاخوة اللي قاعدين يستغرقوا في ان لا بد من ادلة ولا بد، يا عمي مش وقت الادلة، انا مش في كلية الشريعة الان ولا في قسم الدراسات العليا دراسة علم الكلام والتوحيد، انا بوضح المجمل الذي يصل الى شبابنا. والله الاخوة ربنا يبارك فيهم اللي هم يظنون ان الشباب عندنا عندهم من العلم، في طبعا شباب عندهم علم، في شباب الى الان خريجي جامعة يرسلنا لعمار يعني ايه صلاة الجهر، يعني ايه صلاة السر، يعني ايه النفل، يعني ايه الفرض. الشيخ بيتكلم عن مصطلحات لا نعرفها، فدول مش نقعد معاهم ونشوفهم ودول اولادنا واحفادنا ونحتضنهم وهم اهل خير، مهم انهم يسمعوا في الدين. ربنا يبارك فيكم جميعا، بارك الله في من وجد يعني فسيلة فيها خير فسقاها ورعاها وظللها. لكن تلاقي شجرة ادي لها 50 سنة واكثر عايز تخترعها، طب وليه هتكسب ايه يعني؟ لله الامر. ما الحكمة في تحريم لحم الخنزير؟ طبعا معروف علميا، ادخل على السيد جوجل وسوف ينبئك الخبر اليقين ما هي اضرار اكل لحم الخنزير، يعني فسيولوجيا وسيكولوجيا، يعني ماديا ومعنويا. هتهولك المسألة وتوحد الله في انه احل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. لكن عايزين حلقة منفردة، لماذا حرم الخمر، لماذا حرم الخنزير، لماذا حرم الربا، لماذا حرم. والله يعني اهلا بكم يعني، لو بس انتوا للأسف بتعطوني اشارة دايما عن طريق عمار انكم جيل التكاوي، معنى انا ما عنديش هذه الفكرة، انا عندي فكرة ان اولادنا واحفادنا وبناتنا وحفيداتنا يحبوننا ويحبون ان يستمعوا منا كأب معلم يأخذ بأيديه وانا استفيد منهم. ربنا يبارك فيهم. ما حكم الدين في الطفل الذي مات قبل البلوغ والديه غير مسلمين؟ هذا والله اعلم في الجنة لانه لم يكلف بعد وامره الى الله، ودول اهل الفترة يعني كأنهم من اهل الفترة، وربنا ان شاء الله هؤلاء في الجنة باذن الله لانه غير مكلفين، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني الحجة بارسال رسالة تصل اليه، لكن طفل. السؤال التالي، ما حكم وضع الخاتم للولد ليس من ذهب؟ والله الخاتم مباح يعني طالما انه ليس من ذهب فمباح يعني ان شاء الله، وانت ليه تعود ابنك على خاتم وكده يعني، ما دام ما معهوش الخاتم بتاع المؤسسة والشركة يعني. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يتخذ خاتما من فضة او يتخذ خاتما عليه الصلاة والسلام عليه شعار النبوة، يعني كأنما يمهر به الكتب والرسائل التي يرسلها الى الملوك والرؤساء. لكن من شاء يلبس ولده خاتما يعني خير وبركة احسن ما يلبسه غويشة ولا سلسلة. ما هي اكثر فئة في الجنة؟ من فضل الله سبحانه وتعالى الامم في الجنة 120 صفة، امتي 80 صفة، المسلمين ثلثي اهل الجنة بفضل الله، وتخويها اثار اخرى واحاديث اخرى. لا افتكر حضرتك قصده هل مثلا الفقراء المتصدقين اللي بيصلوا؟ والله يا ابني شوف، يعني يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، اكيد الدول طبقة رقم واحد، والضعفاء والذين ظلموا في الدنيا، الأرملة التي ربت الأطفال بعدما مات عائلهم وأبوهم وسبقت الرسول إلى الجنة ويسأل عنها، أنا امرأة مات زوجها وترك لها يتامى فقعدت عليهم فربيتهم رعيتهم يعني، والناس اللي سبحانه الشهداء الذين العلماء الربانيين الذين يهدون الناس، أكيد هذه الطوائف كلها، المرأة الشريفة العفيفة المربية اللي قهرها مجتمعها بطلاق أو انفصال أو خلع أو يعني بهذا المنطق يعني. ماذا تعني النساء ناقصات عقل ودين؟ والله شوف، لا تجزئوا جزءا، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كان يوم اضحى او فطر يوم عيد يعني، فراح ناحية النساء يهنئهن، بالله عليك الذي يقول رفقا بالقوارير في لانجشة في رحلة حجة الوداع، شو بالقوارير، والذي قال قبل ان تصعد روح للرفيق الاعلى استوصوا بالنساء خيرا، المسح يظل يمسح من دموع صفية عندما عطب بعيرها وتأخرت عن القافلة وأوقف القافلة كلها بالآلاف المؤلفة هذه وعاد إليها يمسح دموعها ويربت عليها، وسبحان الله الذي استشار أمنا أم سلمة في يوم الحديبية، سبحان الله، هل ينتقص من قدر؟ هو يقول من باب التعجب، ما رأيت يعني ناقصات عقل ودين اذهب للب الحليم منكن، يعني انتوا بضعفكوا ده بتخلوا الحليم من الرجال اللي هو معروف بالحلم يتوح عقله، يعني ايه القوة الخارقة اللي عندكم دي، وكانها يعني مدح في صورة نقد يعني. بس ولنا في تفسيرها وتأويلها يعني رأي المسهب، انا افرد له باذن الله حلقة للحلقة، لان يعني تستحق بناتنا واخواتنا ان نجلهم كما كان يجلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، الاتفاق في المهام في المقام والاختلاف في المهام. بس السؤال الذي يليه، مشكلتي هي انني اعاني من صعوبة في الخلود الى النوم، لا الاخلاد الى النوم، ولكنه اخلد الى الارض، لكن خلود والبقاء المستمر، فهل يجوز، معلش يعني لغويه بس، فهل يجوز لي في ايام الدراسه فقط تاخير صلاه الفجر حتى احصل على قدر كافي من النوم؟ والله شوف يا ابني، دي وسوسه الشيطان، انت بس اقول لك انا كاب واظب على صلاه الفجر، والله هينضبط يومك كله وتضح فيه البركه، وربنا سبحانه وتعالى يعني ما انفرض علينا صلاة الصبح قبل الشمس إلا لمصلحتنا، وإلا لأنه يعلم أننا نستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا تظن أن الله يكلفنا بما تعي العقول أو الأجساد به، وإلا كان ما فيش صلاة فجر، لكن إن شاء الله صلي بس الفجر في موعده وبإذن الله سوف ينضبط يومك. واظب لذلك، ليه؟ من واظب على صلاة الصبح 40 يوما كتبت له براءة من النفاق، ليه؟ لان لو 40 يوم خلاص هيتعود على الاستيقاظ في هذا الوقت ان شاء الله. واسأل من يستيقظ باذن الله. هل اذا اخطأت في حق احد وتصدقت عنه يغفر لي ذنبي؟ لا، لابد من ارجاع الحقوق الى اهلها، يعني انت يعني انت اخطأت في حقها اعتذر يا اخي والعافين عن الناس عشان تروح يعني لقد اخطأت في حقك او يعني سامحنا او في مجمع عام كده يا جماعة احنا نسامح بعض سماح عام. لكن انا كل يوم اغتاب المدير من وراء ظهره وبعدين في الاخر اقول والله انا هتصدق بعشرة دينار ولا خمسة دولار عشان على روح المدير عشان ربنا يغفر لي. لا مش كده يعني لا لا لا داعي للتلكؤ او التلكك او الاتكاء على مسألة الصدقات. لا الصدقات دي لها ثواب عظيم جدا ولكن مش عن حقوق الناس. السؤال الذي يليه: هل اغاني الاطفال حرام واغاني العيد؟ لا والله يعني اغاني الاطفال ارى انها ليست حراما واذا كانت البيئة العامة تعود الاولاد من الصغر على الاناشيد الجميله والمحببه والكلمات الحلوه والحاجه اللي تثير النخوه والشهامه والخلق وفي اغاريل واناشيد جميله جدا سبحان الله عند اخواننا الملتزمين فهنيئا لهم فننشرها ولا يتعود الاذن الطفل الاشياء بتاع يعني الاشياء اللي مش ولا بد يعني وفي الاعياد فيها استثناءات طبعا ان شاء الله. ألدعهم يا عمر فإن هذا يوم عيد. هل الذنب يغير القدر؟ لا، قضاء الله وقدر النوعين، القضاء قضاء مبرم وقضاء معلق. قضاء مبرم أنا أولد يوم كذا أموت يوم كذا يعني بهذا المنطق، قضاء لا تغيير فيه. القضاء المعلق الذي يعني إصابة قوية ولكن بالدعاء يخف الألم، مثلا يوم كذا هيقع على فلان حجر فبكثرة دعائه ودعاء أمه له وبرها بره بها أو أبوه سبحان الله يقع الحجر نعم ولكن بدل ما يجي على دماغه يجي على رجله، بدل ما يكسر دماغه يكسر رجله، يعني قضاء أخف من قضاء يعني وهكذا إن شاء الله بارك الله فيه. هل ثقب الأنف محرم؟ الله أعلم عند النساء لا شيء في هذا يعني إن كان ده من باب الزينة يراه البعض في بعض البيئات زينة ويعني لا أرى في يعني ليس هناك نص يحرم بس يعني من الآخر يعني ليس هناك نص يحرم بالنسبة للنساء. أما لا أتصور أن الرجل يخرم يذكر مناخيره وحجبه وربنا يعيش فيه يا رب يعني لا أتصور هذا. هل سأحاسب على عدم الزواج؟ يا ولدي الله يرضى عنك ويرضى عنك، الزواج خمس حالات: حرام ومكروه ومباح ومستحب وفرض. الزواج حرام اذا تيقن احد الطرفين انه ان تزوج ظلم الطرف الاخر، يعني ابوه وامه العاقلين ولا يشهد زور يروا ان ابنهم ده من البخل والعصبية والامراض النفسية المعقدة والى اخره، لو تزوج بنت الناس هيخليها يمكن تخرج من دين الله والعياذ بالله، يبقى هنا زواج حرام لان احنا بنجيب واحد مريض او العكس، واحد شايف بنته لا تصلح للزوجية ولا تصلح لطاعة الزوج ومتمردة ومدللة ودلوعة والى اخره ولا تعرف يعني ايه رجولة ويعني ايه رجل ويعني ايه انوثة، فبالتالي لا يبقى كده حرام عليه على الاب والام ان يزوجوا البنت دي. ثم الزواج قد يكون مكروه اذا شك الانسان انه ان تزوج يظلم او ان تزوجت تظلم، ومباح اذا استوى عنده هذا وذاك ان شاء الله تحاول ان تقيم ويحاول ان يقيم حقوق الله فيها. اما يصير سنة مؤكدة ومش يعني يتشجع الانسان اذا ظن انه يعني سبحان الله هيحسن اليها، اما او يعني خشية ان يظن ان يقع في الحرام. اما اذا تيقن ان لم يتزوج وقع في الحرام فوجب عليه الزواج. اظن وضعت الصورة. هل كان الله سينزل سيدنا آدم إلى الأرض حتى لو لم يقترب من الشجرة؟ لا أنت مش واخد بالك، قال إني جاعل في الأرض خليفة من الأول. الله أخبر الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فنهاية الأمر قد طب من الجنة دي كانت إيه؟ مرحلة تدريبية لأبينا آدم وأمنا حواء لما تنزلوا الأرض وتخطئوا والشيطان يضحك عليكم ويوسوس لكم، يبقى ان شاء الله باذن الله رب العالمين تتوبوا وترجعوا كما صنعتم إن لم يغفر لنا ربنا وارحمنا لنكوننا من الخاسرين. كانت مرحلة تدريبية للتوبة من الذنب إذا أذنبوا وعصوا. إن شاء الله والله أعلم. هل لازم أتزوج أي واحدة تقع في طريقي؟ طب إزاي يعني؟ مع العلم أني مقيم بأوروبا ولدي ذنب الشهوة كل ما توب واقعد شوية وارجع. والله يا ابني لا مش أي واحدة. بفضل الله أوروبا الآن تعج بالمراكز الإسلامية. روح للشيخ أي شيخ في أي حتة في أوروبا وقول له أنا جاي لك من طرف أبويا الشيخ عمر زوجوني يرحمكم الله، هيزوجوك إن شاء الله ويمكن وأشهد أنا كمان على العقد، إيه رأيك؟ فبإذن الله مش أي حد تلاقيه في الشارع يعني. الله يرضى عليك يا ابني، اوعى تغرك المناظر، أنت خليك أنت بالإيه، ليس في الظاهر يعني. سبحان الله، إياك وخضراء الدمن. طبعا خضراء الدمن حديد ضعيف معروف احسن اخواننا يعني، خضراء الدمن المرأة الحسناء في المنبت السوء، لكن بالمعنى العام الكلام صحيح. هل نقلت الينا جميع خطب الجمعة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم منذ اقرأ الى ان اليوم اكملت لكم دينكم وكلامه وعمله وفعله، الصحابة نقلوه بالحرف الواحد وكأننا نرى هذا الفعل وهذا القول لرسول الله عليه الصلاة والسلام. هل الخطب مكتوبة يعني في كتب؟ موجودة خطب النبي صلى الله عليه وسلم وجمعها كثير من العلماء طبعا بلا شك. نعم بإذن الله. هذا كان آخر سؤال اليوم، وربنا يتقبل منا ومنكم، ولا تنسونا من صالح الدعاء، ونسأل الله إن كان الذي قلت صوابا فمن الله، وإن كان غير ذلك فمني ومن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منهما بريئان. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.